هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهام عبد العزيز أحمد المقيمة في عزبة النخل محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: من الحاجات الغريبة جدا إننا نشوف الحاجة الغلط وعارفين إنها غلط، ورغم كده نفضل ساكتين لغاية ما تحصل كارثة، نقوم نجري وندور على اللي متسبب في الغلط ده ونحاسبه، رغم إننا كنا شايفين وعارفين وساكتين. عندنا في عزبة النخل كوبري يا حضرات، ولو تفتكروا إن جزء كبير من الكوبري ده وقع في شهر فبراير 2014، وكانت كارثة، وتحركت كل الأجهزة وتم اتخاذ كل الإجراءات، وتم بالفعل عمل كوبري جديد، وبقينا نقول عليه كوبري عزبة النخل الجديد. لكن المشكلة بقى إن برضو في حاجات غلط بتحصل وبنشتكي ومحدش بيتحرك. مدخل الكوبري يا حضرات اتحول لمقلب للزبالة، أكوام من الزبالة شوهت منظر الكوبري وشوهت أي شكل حضاري للمنطقة. ده غير بقى إن أكوام الزبالة دي لما بتكتر وعمال النظافة ما بيرفعوهاش، يقوم واحد مولع فيها، وشوفوا بقى نتيجة كل ده على المنطقة وعلى السكان وعلى الكوبري نفسه. هو احنا ليه بنعمل كده بجد؟ اللي نعرفه يا سيادة محافظ القاهرة ويا سيادة رؤساء الأحياء ان في إدارات كاملة وعمال بيشتغلوا وبيقبضوا مرتبات من الدولة، شغلتهم رفع القمامة دي. لكن تتكوم كده ونروح نشتكي وتقولولنا شغالين ومش مقصرين يا هانم، بس المخلفات كتير قوي مش ملحقين. نوعدكم هنعمل اللي علينا، واكيد في يوم من الايام هنرفع اكوام الزبالة اللي بتشتكوا منها. افتح الباب يا شوقي عشان النفس. لما نسمع كلام زي كده يا حضرات معناه انهم مش بيشتغلوا، ولو بيشتغلوا يبقى مش قد الشغل، يعني مطلوب تعيين عمال نظافة زيادة. لكن عمال نظافة زيادة ازاي بقى واحنا كلنا بنشوف بعنينا عمال نظافة واقفين في الشوارع النظيفة وبيعملوا ان هم بينظفوا لكنهم واقفين عشان حاجات تانية؟ طب ما يشتغلوا دول بدل ما الزبالة تبقى أكوان بالشكل ده. دي شكوتنا وأملنا تلحقونا، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.